السلام عليكم. وعليكم السلام. فضلت الشيخ محمد. اي نعم. حياك الله. حياكم الله. يا شيخ انا انسان اصلي بالناس في رمضان. نعم. واللي ورائي ناس اقوياء على الصلاة. ولكني اذا قرأت بهم وجه من القرآن يقول انك تطول علينا. نعم. فهل فعلي هذا تطويل ام لا؟ هذا بارك الله فيك ينبني على امرين. الامر الاول هل انت ترتل ترتيلا يعني يوجب ان تكون الصفحة عن صفحتين او اكثر، او ان قراءتك ادراج؟ الاول فربما يكون تطويلا. اذا وش المعتبر يا شيخ بالقراءة؟ هل هي وجه ونصف وجه؟ المعتبر الذي لا يشق على الناس، هذا المعتبر. طيب لو مشق على الناس ما لها ضابط يا شيخ؟ لها ضابط اذا كان هؤلاء عمال دراسة يا شيخ ورأينا ما أحد غيرهم وكلهم يرغبون التخفيف. المسألة كما تعرف تطوع. نعم. ولكن أنت لو تحثهم تقول لهم كل حرف من القرآن نقرأه ففيه 10 حسنات والمدة ليال معدودة. طيب بالنسبة للقنوت يا شيخ، القنوت لا تقنت دائما، أترك القنوت مثلا مرة في الأسبوع حتى يتبين للعامة أن القنوت ليس من شروط الوتر، لأن بعض العوام يظنون أن القنوت شرط من شروط الوتر. نعم. حتى أن بعضهم إذا لم يقنت الإمام قالوا إمامنا لم يوتر. فينبغي لطلبة العلم أن يدعوا الوتر، أن يدعوا القنوت أحيانا حتى يتبين للناس أنه ليس بواجب. جزاك الله خير يا شيخ. وياك.